عزيزي المستمع، يا ترى عندك فكرة شو يعني ليبرالي؟ يا ترى بتعرف شو يعني راديكالي؟ يا ترى سمعت بكلمة ديماغوجي؟ حتى تتعرف على هالمصطلحات وغيرها كتير، تابع برنامج مصطلحات على أثير إذاعة أمواج معي أنا صباح إبراهيم الساعة 2:00 ظهرا. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مصطلحات. عنوان حلقتنا اليوم من هذا البرنامج هو المفهوم البراغماتية وأيضا الديماغوجية. طبعا بداية اسمحوا لي أن أرحب بالمحلل السياسي الأستاذ أحمد سليمان. أستاذ أحمد، أهلا ومرحبا بك. صباح النور، أهلا وسهلا على أثير أمواج. يسعد صباحك ويسعد مساك، أهلا وسهلا فيك. صباحكم ومساكم، صباح سوريا وصباح اتصال جيشنا العربي السوري، أهلا وسهلا فيك. أستاذ أحمد، يعني اليوم إحنا حلقتنا حول من برنامج مصطلحات حول البراغماتية وأيضا المصطلح الآخر الديماغوجية. نبدأ به البراغماتية، خلينا نعرف الكلمة، يعني هي كلمة. ما المقصود البراغماتية؟ هو مصطلح ظهر كمصطلح براغما وظهر في لدى اليونان، لدى فلاسفة اليونان، ومقصود فيه العمل، يعني الحالة العملية. هذا المصطلح ظهر بشكل واضح بالقرن 18 على يد مجموعة من المفكرين والفلاسفة، أهم من تشارلز بيرس وويليام جيمس ومجموعة من المفكرين. هذا المفهوم القصد منه لا حقيقة للأشياء إلا أو لا قيمة للأشياء إلا بنتائجها، واعتمد هذا المبدأ ما يسمى مبدأ الزرائعية في الوصول للأهداف. طبعا البراغماتية هو منهج وفلسفة سياسية، وخاصة ظهر هذا المنهج في الغرب أيام جون دوي ويليام جيمس، ما يسمى الفلسفة النفعية. نعم. إذن يجب أن تنطبق هذه النظرية، تنطبق نظرية مع النتائج، مع العمل. وحقيقة هذه النظرية توضع من خلال التطبيق والعمل. نعم. فالاتجاه السياسي أو الاتجاه الاقتصادي الليبرالي أخذ بهذا الاتجاه بشكل واضح وبشكل جلي، ولاحظناه عند الفلاسفة الليبراليين باعتماد هذه الفلسفة الوصول إلى الأهداف وقيمة الأشياء بما نحقق، ليس للأشياء قيمة ولا معرفة إلا بما نحقق من خلال العمل. إذن ما نلاحظه الآن حتى على المستوى السياسي، هذه أمريكا مثلا، الولايات المتحدة، المعسكر الرأسمالي يسعى على مبدأ أو يعمل على مبدأ الزرائعية، تحقيق الأهداف من خلال الزرائع للوصول إلى أهدافهم بغض النظر عن أي اعتبارات قيمية أخلاقية أخرى. نعم. حلال حرام إلى صحيح. آخره. إذن هم الهدف الأساسي من البراغماتية هو تحقيق الأهداف، وهذه البراغماتية لا قيمة لها إلا بنتائجها، أي لا قيمة للأشياء ولا قيمة للمعرفة إلا بما تحقق. حلو. نعم. طيب، علاقة البراغماتية بالليبرالية بالديمقراطية؟ البراغماتية طبعا البراغماتية، أو شو وجه الاختلاف كمان؟ البراغماتية هي أداة بكل معنى الكلمة، أداة بالمعنى الدقيق. نعم. لكن هي مذهب فلسفي، هي منهج في التفكير، منهج في التفكير للوصول إلى الأهداف. نعم، النظام الليبرالي له علاقة مرتبطة بهذا، وخاصة ظهر في أوروبا وخاصة بعصر القوميات وظهور الثورة الصناعية مفهوم دعه يعمل دعه يمر. إذن هي الحرية للوصول إلى الأهداف. هناك علاقة وثيقة. نعم. وثيقة بين المفهوم الليبرالي والبراغماتي، وهذا ما نلاحظه الآن على المستوى الاستعماري القائم على هذا المبدأ. على مبدأ الزراعة وعلى مبدأ البراغماتية لتحقيق الأهداف المطلوبة. إذن هناك علاقة وثيقة في بالنسبة للليبرالية والبراغماتية، وكل تأكيد هي أداة يستخدمها النظام أو الفكر الرأسمالي لتحقيق الأهداف. نعم، من هو الشخص البراغماتي؟ الشخص شو البراغماتي، صفاته يعني كيف؟ نعم، هو الشخص الذي قلنا لا قيمة للأشياء، هو يسعى إلى أو الزرع ما يسمى بالزراعي، هذا يضع زراعي الوصول إلى الأهداف، إلى الأهداف. وهذا الشخص الذي قلت من خلال مفهوم البراغماتي لا قيمة له إلا بما يحقق من نتائج، لا قيمة، لا يرتبط، لا يستند على ما يسمى مجموعة من القيم الأخلاقية والإنسانية وإلى آخره، لا نعم، يستند، إنما يستند على أساس ماذا يحقق في هذا العمل، بغض النظر عن عن نتائج. بغض النظر نعم، عن الانعكاسات السلبية نعم، للآخرين. نعم يعني بغض النظر عن النتائج، نعم سواء كانت هو نتائج سلبية أو تهمه إيجابية، النتيجة، هو تهمه النتيجة النتيجة لتحقيق المكسب لمصلحته. لمصلحته نعم، الشخصية، بغض النظر عن مكاسب الآخرين أو أضرار الآخرين، هو يسعى لتحقيق مصلحته. نعم، نعم، بغض النظر انه مين ممكن يتأذى من ما في مشكلة، ونلاحظ ذلك على المستوى السياسي الآن، تدمر شعوب صحيح ودول وتكسر شعوب ودول، على سبيل المثال واقعنا الراهن الآن، صحيح ما يحدث بسوريا. السياسة الأمريكية، بالرغم نعم نحن نعلم أنها في حال تخبط الإدارة الأمريكية، لكن أنا كشخص كمحلل، هذا التخبط مفتعل لتحقيق الأهداف، هي تسعى لأهداف استراتيجية، ولكن أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تحقق أهداف استراتيجية أمام مشروع المقاومة وأمام مشروع التصدي لهذا المشروع، وكما قال السيد الرئيس لم ننتصر إلا أننا أفشلنا هذا المشروع. إذن البراغماتية أو المبدأ الأساسي أو الزراعي مثلا على سبيل المثال، هي تقول أنها تحارب الإرهاب الولايات المتحدة الأمريكية صحيح، في العالم، وحقيقة تدعمهم تدعمهم. صحيح. وأحد الخلافات الأخيرة القائمة بين المعسكر أو قيادة معسكر المقاومة سواء في إيران أو في سوريا، وعلى رأسهم طبعا كمحور روسيا، أحد الخلافات الأساسية، صحيح، وامبارح لافروف عم بيقول أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحارب، ليست جادة في في محاربة، محاربة الإرهاب، صح إذن هي تضع الإرهاب كمقدمة، هي التي صنعت الإرهاب، صحيح. هي صنعت الإرهاب، ولذلك تريد أن تكسب رأي العام العالمي على أنه في الأمم المتحدة أنها تحارب الإرهاب، ومن جهة أخرى تقدم المعونات والمعونات اللوجستية لهذه العصابات الإرهابية، والسلاح وتقوم بتهريب قياداتهم في حال وقعوا في فخ. صحيح نعم صحيح. طيب، من هم الفلاسفة والمفكرين الذين دعوا إلى البراغماتية؟ أهم شخصية يقال تشارلز بيرز وويليام جيمس وجون ديوي، مجموعات من هناك عدد كبير من المفكرين الذين تبنوا الفكر الليبرالي. كانت في الفلسفة نعم تفضل. ما بعد اليوناني ظهر شخصيات كثيرة تبحث عن المنفعة الشخصية ونظرية القيمة، وظهرت تجلياتها في الاقتصاد، سواء في الاقتصاد الريعي أو أي نوع من الاقتصاد، والاقتصاد الرأسمالي، ظهر كثير من الشخصيات التي تحدثت. وعموما الفلاسفة الغربيين بشكل عام أصحاب النظرية الرأسمالية يعتمدون على هذه النظرية أو هذا المذهب في التفكير. نعم، طيب، دعوات دعوات البراغماتية إلى ماذا يدعون؟ أهم هدف هو تحقيق المصلحة. نعم، المصلحة أهدافهم، أي أهم، تحقيق المصلحة، كما قال مؤخرا ترامب، مصلحة أمريكا فوق كل كل المصالح، فوق نعم، كل كل المصالح. المصالح، صحيح. إذا تحقيق المصالح على حساب الشعوب، على حساب باعتماد وسائل ليست مرتبطة بالأخلاق، أساليب قد تكون قذرة وقد تقوم على قتل الشعوب وعلى تدمير الدول وعلى إفقار الشعوب، وهذه هذا المبدأ الأساسي القائم في السياسة الأمريكية. هذا الأمر لا نلاحظه كثيرا في المذهب الاشتراكي، نعم لأن المذهب الاشتراكي يقوم على قيم وأخلاق معينة، على الإنسانية. صحيح. لا يعني الولايات المتحدة الأمريكية أن يموت آلاف في اليمن، ولا يعني أن يموت الآلاف في ما سوريا. بيعنيهم. صحيح. إذن هم يسعون إلى تحقيق هدف معين على مبدأ زراعي. هذا المبدأ قد يكون محق أو غير محق، باطل أو غير غير باطل، باطل، فأمر مهم طبيعي. مصلحة لألو، تحقيق المصلحة، مصلحة. مصلحة هذه أصحاب هذا الفكر. نعم. طيب، هل بالنسبة للمجتمعات، يعني يا ريت تعطينا أمثلة عن بعض المجتمعات البراغماتية أو اللي تدعو إلى أهم رأس الولايات المتحدة تحت المعسكر أمريكا، رأس مالي رأس مالي. بكل نعم، تأكيد، يعني في نقول البراغماتي يعني رأس مرتبط مالي، أو مرتبطة في بالرأس. علاقة وثيقة بيني وبين نعم، الرأس مالي. لكن لا يعني ذلك هذا في النظم الديمقراطية بشكل عام أنها لا تأخذ بالبراغماتية، وخاصة عند السياسيين. لا يعني ذلك أنه ليس ملغى بشكل نهائي في النظم الديمقراطية بشكل عام. نعم. بشكل عام، هلا هناك مثلا على سبيل المثال نقول مثلا روسيا دولة ديمقراطية، لا يعني أنها لا تعمل بالليبرالية في مواضع معينة، في البراغماتية عفوا، لا يعني أنها لا تعمل في مواضع معينة، تحتاج إلى مرونة لكن مسبقة ومستندة هذه البراغماتية على حالة إنسانية أخلاقية. مثلا في سوريا، على سبيل المثال في سوريا، الستانة هو شكل من أشكال البراغماتية، شكل من أشكال البراغماتية. عند إقامة أماكن خفض التوتر هو نوع من البراغماتية وقبول الواقع للوصول إلى نتيجة هي تهدئة الواقع في سوريا وحقن الدماء السوري، هو نوع من البراغماتية ونوع من المرونة. طبعا البراغماتية لها صفة المرونة، لها بمعنى أنها ليست مقيدة بقيم، بقيم مسبقة، نعم، ليست مقيدة بقيم مسبقة. إذا البراغماتية كمثال الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الغربي كله رأس مالي تقريبا. كله نعم يعتمد على البراغماتية. نعم نعم. طيب، علاقة البراغماتية بالديمقراطية، في علاقة أو يعني في تنافر في ليس هناك تنافر، يعني من حيث المبادئ والقيم، من حيث في الفكر. نقاط مشتركة مثلا؟ ليس الديمقراطية أن أحصل على حق غير حقي، صحيح. بل والديمقراطية هي ثقافة وليست فقط صندوق الانتخاب، صحيح، هي ثقافة في المجتمع، هي أسلوب حياة يعيش المجتمع الديمقراطي على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية، فهي أسلوب حياة. لأنه لا يعني ذلك أنه البراغماتية ليس لها علاقة، وهناك ليس نظام محكم، ليس هناك أنظمة محكمة. إن الأنظمة الديمقراطية، قلت أنا روسيا دولة إنسانية ديمقراطية تعمل براغماتية بالبراغماتية، في لكن بعض الأمور. في بعض الأمور التي نعم. تكون فيها تحقيق جانب أخلاقي إنساني، منفعة قائمة على أساس شيء من العدالة الإنسانية. نعم. نعم، خلينا نختم هذا المحور. إذا باختصار، البراغماتية هي هي مذهب، مذهب هي منهج حياة قائم على يعتمد على قائم على المنفعة بغض النظر عن الحالة القيمية والأخلاقية. نعم. فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. وطني بدي اياك تقلن انك اكبر منهم كلهم، وطني بدي اياك تقلن انك اكبر منهم كلهم، كل اللي خافوا من وجودك، كل اللي تعدوا حدودك، كل اللي خافوا من وجودك، كل اللي تعدوا حدودك، إذا بعدهم ما فهموا حلهم إنك ولادك كل ما غلطوا بحقك بتسامح وبتفتح قلبك بحبك والما بحبك عم تحضنهم مثل البي ولادك كل ما غلطوا بحقك بتسامح وبتفتح قلبك بحبك والما بحبك عم تحضنهم مثل البي وان فكروا ارضك يحتل ركعوا عترابك ونزلوا وان فكروا ارضك يحتل ركعوا عترابك ونزل انت بايده وهن فل وبعد الماضي شاهد حي وطني لنبيه. مستمعي الاعزاء اجدد الترحيب بكم على اسير اذاعه امواج اف ام من طرطوس، واجدد الترحيب ايضا بضيفي المحلل السياسي الاستاذ احمد سليمان. استاذ احمد اهلا ومرحبا بك على اسير امواج في برنامج مصطلحات. اهلا وسهلا. قبل الفاصل كنا عم نحكي عن البركماتيه، حاليا بدنا نحكي عن الديماغوجيه. يعني بدايه يعني ديماغوجيه، تعريف الديماغوجي، ما المقصود بهذه الكلمة؟ الأصل لهذا المصطلح هو مصطلح يوناني مشتق من كلمة يونانية ديموس أكين. شو يعني ديموس؟ شو ديموس يعني الشعب. الشعب أكين يعني القيادة، يعني الشعب القائد أو قائد الشعب، قائد الشعب، قيادة الشعب بمعنى هذا المصطلح. أول ما نوجد في الفكر اليوناني، طبعا له أسماء عديدة أو له مصطلحات، سمي بالدهماوية. نعم. أو سمي بالغوغائية. حلو. إذن هو سياسي أو مذهب في الحياة السياسية اتخذ لقيادة الشعب، و له أسلوب معين. هذا الأسلوب معين يعتمد أساسا على أفكار مسبقة، يعتمد على أفكار مسبقة لدى الجمهور، على مخاوف الجمهور من أشياء مستقبلية. مثلا فمثلا على سبيل المثال استخدم هتلر الخطر اليهودي، واعتمد أسلوب إشاعة الخطر اليهودي. الهدف من هذا هو لف الناس حول شخصية هتلر. نعم. إذن الانجذاب إلى شخص هو أسلوب، يعني فينا نقول تضليلي، أسلوب تضليلي. طبعا هو أسلوب تضليلي. نعم. واستثمار لمخاوف الناس المستقبلية قد تكون تحصل وقد لا تحصل. الهدف منه الوصول إلى السلطة، لا تهم مصالح، لا يهم مصلحة الشعب، ليس الهدف منه تسليم، إنما تحقيق مصلحة الذي يسعى الوصول الشخصي إلى السلطة. وهذا ما نلاحظه الآن في كثير، حتى الآن في العصر الحديث يستخدم في الانتخابات والخطابات وأسلوب خطابي، انتخابات للبرلمانات، وحتى لما يحدث في سوريا كمان استخدم بتضليل. نعم. تضليل. نعم. من خلال الاستخدام من كلا الطرفين. يعني كيف على سبيل المثال، أنا لا أقول إنه القيادة السورية لا يحصل، على لدينا أحيانا في انتخابات مجلس الشعب أو الإدارة المحلية يأتينا شخص ويركز على قضية الناس خايفين منها مثلا، ويقول أنا سأعمل كذا وسأحقق كذا. نعم. وهو لما يوصل على مجلس الشعب ما عاد نسى الموضوع. تماما. وهذا ما يحصل. صحيح. إذن وهذا ما يحصل، وهذا الأسلوب غير أخلاقي. هذا ديماغوجي. ديماغوجي. نعم، ديماغوجي غير أخلاقي، لكن لو استخدم بطريقة أخلاقية يمكن أن نصل إلى نتيجة ما. نعم. نعم. الهدف ليس هدف مصلحة الشعب، مصلحة الناس، لكن دائما هو الهدف تحقيق الوصول إلى السلطة وتحقيق انجذاب حول هذه الشخصية في موقع السلطة، يعني الوصول إلى شيء ما، سلطة أو غير السلطة أو منصب. تماما. نعم. تماما. إلى شيء. والأدوات، الخطابات والكلام طبعا، وهو كلام والوعود الكاذبة وما شابه ذلك. إذن وهذا مستخدم في كل دول العالم، مستخدم في كل دول العالم هذا الأسلوب الديماغوجي، حتى في الأنظمة الاشتراكية استخدم هذا، الأنظمة الغربية استخدم هذا الأسلوب. يعني الناس تفكر أو الجمهور يخاف من شيء ما معين، يركز هذا الشخص على هذا الخطر أو هذا الخوف المسبق لدى الناس، ويركز عليه ويسعى إلى بإيصال فكرة أنه سوف يحميهم من هذا الخطر القادم، ولذلك تلتف الناس حول هذه الشخصية وتنتخبه ليصل إلى مكان ما معين في السلطة. وعند وصوله إلى السلطة نسي كل شيء، وكأنه لم أنا يا أبو زي لم طيب ما بزي. متى ظهرت الديماغوجية؟ ظهورها امتى ظهرت؟ كفكر بالفكر اليوم من ايام الفلسفه اليوناني، من ايام الفلسفه، نعم. ايام الفكر اليوناني، نعم، كفكر بشكل واضح، لكن بشكل عام الافكار السياسيه بدات بالقرن السابع عشر الثامن عشر، بدات الافكار تاخذ المصطلحات تاخذ الحاله الفكريه في هذه الفتره، نعم، القرن السابع عشر القرن الثامن عشر بدات الافكار تظهر، وخاصة عند ظهور البرلمانات. ونحن نعرف إنه أول برلمان كان موجود في أثينا، كان موجود هاي كان موجود في أثينا، ولذلك هو قديم، هذا الفكر قديم وليس له مؤسس واضح أكثر من اليونان. نعم. طيب الديماغوجية مع من تتفق من النظم السياسية ومع من؟ مع كل النظم. تتفق مع كل النظم. نعم، مع كل النظم. عندما يكون هناك انتخابات، دول فيها انتخابات فيها ديماغوجية، فيها ديماغوجية طبعا نظهر شخصيات. لا نقول ان هو مبدأ يعتمده النظام السياسي او البلد ما معين، انما شخصيات سياسية تعتمد على هذا الاسلوب او هذه السياسة او هذه الاستراتيجية في جذب الناس، موجود في كل دول العالم، في الانتخابات التي أو البلدان التي تحصل فيها انتخابات، سواء في فرنسا أو في بريطانيا أو في أمريكا أو في روسيا أو في أي، يسعى دائما هذا الذي يريد أن يصل إلى السلطة استخدام الأسلوب الديماغوجي بشكل عام، موجود عنا في سوريا، موجود في الأنظمة التي تعتمد على الانتخابات، موجود هذا المفهوم الديماغوجي. نعم. شو في إصا في نقاط ممكن هيك نوضحها أكثر عن الديماغوجي؟ هو هذا بحث طويل، بدك بحث طويل، البحثين يحتاجوا إلى حلقات وحلقات، سواء البراغماتي أو الديماغوجي، يحتاج إلى بحث المعاني في اللغة العربية إلى آخره. مثلا تحدثت مثلا على موضوع عودة البراغماتية، هذا حكينا قبل الهوى، ظهر مفهوم البراغماتي في الإسلام، وليس كعقيدة إنما كأشخاص تأسلموا. نعم. على سبيل المثال قلنا أبو سفيان، وقيل أن سيد محمد رسول الأمة قال لأبو سفيان، من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، فهذا كان أسلوب براغماتي. قريش استخدمت البراغماتية في الإسلام، ولكن إذا رجعنا للنص أو للعقيدة الإسلامية، هل تقبل البراغماتية؟ أكيد لا. أقول لا، لأنه كل منزل من عند الله ولا نقاش. اتجهوا بالاتجاه الاجتهاد. أنا كشخص بغض النظر عن قول أو الأقوال التي جرت على ألسنة الرسول ولا على لسان الرسول أو ألسنة المسلمين الفقهاء، أنا شخصيا الاجتهاد كان باب لفتح خروقات في الإسلام. طيب. وكانت منها الفكر الوهابي وابن تيمية وما شابه ذلك، كل هاي الأفكار، وحصدنا نتائج سيئة نتيجة هذا الاجتهاد. طيب شو الفرق بين الديماغوجية والراديكالية؟ الراديكالي متناقضان. الراديكالي، أنا عفوا، فرق بين الديماغوجي الراديكالي والبراغماتي. البراغماتي هلا كنا عم نحكي عنه، الراديكالي متشدد، يمكن الراديكالي هو المتمسك بأفكار المتشدد وهو متناقض مع البراغماتي والديماغوجي. نعم، هو متناقض حكما، هو متناقض. الراديكالي هو متمسك بأفكاره القديمة ولا يقبل التجديد والتطوير فيها، نمطي في أفكاره في سياساته في، وهذا النوع لا يلزم في الحياة السياسية ولا ينجح في الحياة السياسية. أكثر شيء بينجح الديماغوجي اللي هو مضلل، المضلل والاستخدام الذي ينجح هو البراغماتي والديماغوجي. طبعا الديماغوجي ليس بضرورة أن ينجح، قد يفوز في هذه المرة، في المرة الثانية سليلة. في المرة الثانية لا يفوز، بينما البراغماتي دائما يصنع طرق وأساليب جديدة مختلفة بالطعم واللون للوصول إلى الأهداف. المرة الماضية حقق نتيجة معينة قد تكون 70%، المرة الثانية يأتي بأسلوب وبطريقة تانية وبشكل آخر ويحسن الأساليب والطرق للوصول إلى أهدافه بشكل أفضل. نعم، إذن البراغماتي والديماغوجي متناقض مع الراديكالي تماما، متناقض بكل تأكيد، لأن الراديكالي رجل أو شخص مؤمن بأفكار معينة متمسك بها، لا يقبل النقاش فيها ولا يقبل التبديل والتغيير. والديماغوجي مضلل، والديماغوجي يستثمر كل شيء. قلنا الديماغوجي هو دائما هو كمان يأخذ نوع من البراغماتي، يعني هو يسعى دائما إلى وجود نقطة ما أو فكرة ما معينة عند الجمهور يتخوف منها، فيحاول أن يعمل عليها. ممكن يستخدم فكرتين ثلاثة أربعة، ما عنده مشكلة، ما في مشكلة عنده. هو سنحقق لكم مستوى معيشي إن وصلت إلى مجلس الشعب، سنحقق لكم تعليم مجاني، سنحقق لكم، قادر هو يطرح هذا، لكن هل سيحقق؟ ما بنعرف. إذن هو الهدف الأساسي هو جذب الناس للوصول إلى صندوق الانتخاب، إلى هدف معين، صندوق الانتخاب وانتخابه كشخص ما إكس من الناس استخدم هذا الأسلوب. حلو. إذن باختصار شو راح تختم معنا؟ كلمة أخيرة. باختصار نحتاج إلى شيء من البراغماتية، لكن مع الحفاظ على قيمنا وأخلاقنا الوطنية، وخاصة نحن في سوريا ذات الإرث الحضاري، ونحن نعرف كما قال أندري بارو مدير متحف اللوفر سابقا، قال إذا كان الإنسان المتحضر له وطنان، وطن الذي يعيش فيه وطن الأم سوريا، هذه السيدة، هذه الشمس المضيئة على الحضارة الإنسانية التي وهبت للإنسان الحرف، وهبت له اللون، وهبت له أول نوتة موسيقية. وحقيقة سوريا هي حقا مركز الأرض لأسباب قد يطول البحث فيها. وأهم شيء أن سوريا كانت مهد الحضارات وانطلاق الديانات، مهد الديانات. الرسل المسيحيين سواء بولس أو بطرس انطلقوا، مروا في دمشق، في سوريا، والكنيسة القريبة منا هون هي أحد كنيسة أحد التلاميذ، تلاميذ السيد المسيح، وهو الموجود حاليا متحف طرطوس. صحيح، كانت كنيسة بالأصل، هي بالأصل منها انطلق أحد تلاميذ السيد المسيح. لذلك أختم بكلمتين، النصر قريب إن شاء الله، الأمل كبير، سوريا تحتاج منا الكثير والكثير، يجب أن نستفيد كل صباح ونسأل نفسنا ماذا تريد منا سوريا وليس ما نريد، من سوريا. إذن يجب أن نقدم بالأول، أن نزرع حتى نأخذ، حتى نحصد. صحيح. حتى نحصد. صحيح. أنا بتشكرك جدا المحلل السياسي الأستاذ أحمد سليمان، شكرا لك على هذه الإضاءة من خلال برنامج مصطلحات، ألقاك في حلقات قادمة مع مصطلحات جديدة. شكرا لك. شكرا.